أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. ألا يا بحر أسعدني، ألا يا بحر أسعدني، فلطفك بات يرضيني. بحر أنت أبي بأصل الماء والطين، ترى يا بحر أنت أبي بأصل الماء والطين، تهدهنني تؤرجحني بأنسام فتحيني، فسبحان الذي قد سخر الأمواج تشجيني. فتخفضني وتعليني، بريح طيب تجري فتخفضني وتعليني. أيا بحري ألا هونا فموجك كاد يطويني، أيا رباه أنقذني بفضل منك ينجيني. أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. البحر يعصف بي بريح النحس يشقيني، فإن البحر يعصف بي بريح النحس يشقيني، وترعبني تهددني وما عادت تناغيني، وأنت الرب للبحر ولي يا رب تحميني. أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. إذ أدعو تلبيني، فإني عبدك المضطر إذ أدعو تلبيني، وتنقذني فقد أخلصت مولانا لكم ديني، وتبت إليك فاقبلني فذكرك يا ربي يحيني. أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. أحب البحر أركبه، سفين البحر تغريني، تداعبني على الأمواج تبعدني وتدنيني. الله الله.